أحسن الله عليك. سأل يقول أن زوجته أتت للحج وأتتها وجاءها ونزل منها دم اليوم غير ميعاد الدورة الشهرية، فماذا تفعل في مناسك الحج؟ إذا كانت العادة لم تأتي بعد، يعني بينها باقي عليها، معناه أن هذا ليس بدم، والنساء تعرف الدم الحيض من غير الحيض، فإذا كان ليس دم حيض فإنه ما يمنعها لا من صلاة ولا من حج ولا من غيره، تغتسل تتوضأ تحفظ تماما وتحرم مع الناس، وإذا وصلت إلى بيت الله الحرام وهي متأكدة أنها ليست عادة، ليس دم العادة، فإنها قبل أن تدخل للمطاف تتوضأ تحفظ وتدخل وتطوف وتصلي، إذا أرادت تصلي تخرج مرة ثانية وتجدد الوضوء. أحسن الله عليك. سؤال يقول نرى كثيرا من الناس يتساهلون في يوم التروية فلا يأتون إلا في آخر الليل ليل عرفة، هل عليهم بأس في ذلك؟ ليس عليهم بأس، ولكنهم على كل حال إنهم انحرموا من الفضيلة ومن السنة المستحبة والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه دفع إلى بناء من بعد الصباح يعني في الضحى تقريبا، فيقيم بها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، لكن من حيث الوجوب ما يجب، ولا ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسنن وكل ما قيل له هذا السنة تركه، لأن من ترك السنن ربما يتدرج به الأمر إلى التساهل بالواجبات. يقول السائل أنه سيأتي مكة يوم 8 ذي الحجة، ما هو الأفضل أن يحج قارنا أو متمتع؟ هو على كل حال معلوم أن التمتع أفضل لما فيه من السعة، أن الإنسان يعني إذا طاف وسعى وقصر حل إحرامه يكون في سعة من أمره، لو أراد أن يمارس شيئا مما حرم عليه بالإحرام يكون له ذلك، ولكن في نظري ما أقول أنه أقول في نظري أن الإنسان إذا صار ما يصل إلا اليوم 8 ما في مجال للتمتع، لأن الناس حتى المتمتع يوم 8 سيحرم، يوم 8 سيحرم، فإذا صار ما يصل إلا يوم 8 كيف يتمتع؟ يعني يصير صورة تمتع فقط، فلعله يكون قارن من الأصل. أما عاد كونه يريد أن يفعل يحل ثم يحرم مباشرة يصير يسمي نفسه أنه متمتع، ما أقول أنا أنه ممنوع له. نعم. يقول السائل من نوى الحج متمتعا هل له أن يخرج من مكة مثلا هو من غير أهل هذه البلاد، نخرج مكة ثم يأتي المدينة ليقضي عمله ثم يرجع إلى مكة في أيام الحج؟ إذا خرج انقطع التمتع، إذا خرج بعدما أخذ عمرته ثم سافر سواء من أهل البلد ولا غير حد، دين واحد، ما هو سعودي لهم دين وفي البلد الآخر لهم دين ثاني، هو الدين واحد. إذا أخذت عمرتك في أشهر الحج إذا كنت تريد التمتع فابق إلى مكة، فابق في مكة إلى اليوم 8 وأحرم بالحج. أما إن سافرت خرجت من مكة مسافر فقد انقطع التمتع، فإذا عدت فأنت بالخيار تعود بعمرة بإحرام قارن أو متمتع أو مفرد، أنت بالخيار. يقول السائل هل إنهم في حملة هل يجوز لهم أن يوكلوا صاحب الحملة في ذبح الهدي عنهم؟ يجوز إذا كان ثقة واثقين به، مثل ما يوكلون الآن المكاتب الذي اعتمدتهم الدولة، ما دام انهم التزموا والدولة واثقة بهم وتحملوا هذه الأمانة فإن شاء الله أنهم يجوز وتبرأ الذمة. يقول السائل إذا كان الجو باردا في المشاعر هل يجوز للحاج أن يغطي رأسه ببطانية عند النوم؟ إن غطى رأسه بالبطانية فعليه أن يذبح فدية في منى ويتصدق بها، لأن هذا محظور محظورة الإحرام، فإذا فعل المحظور فإما أن يذبح فدية أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. يقول السائل: هل للمظلوم أن يدعي على من ظلمه ويلعنه؟ أما اللعن لا، اللعن لا، أما الدعاء فلا بأس ولا حرج عليك أن تدعو عليه إذا كان ظالم، أما اللعن لا، فلا يجوز المسلم أن يلعن من لا يستحق اللعنة. نعم. أنا مثلا بمرأة وجاء وقفنا في جبل المدينة من جبل عرفة. إيش؟ وقفنا عرفة وجينا في ميناء مرأة خاضت. حاضت. حاضت في ميناء بعد عرفة. طيب، قبل طواف الإفاضة معناه أنه باقي عليها الركن الأعظم وهو طواف الزيارة، فهذا لا تدخل البيت الحرام حتى تطوف، ولا تسافر حتى تطوف، وإن سافرت ترجع بها إذا طهرت. مدة كم؟ إلا مدة؟ ها؟ إلا مدة؟ لا، ما في مدة، المهم أنه من إذا طهرت لا تقربها أنت حتى تأتي بها وتطوف. مرة خايف يسعى بين الصفا والمروة والعرفة، يقف في العرفة، مرة عند خير يقف في العرفة ولا هي حائض تقف في عرفة؟ عرفة جميع مشاعر الحج تفعلها إلا الطواف بالبيت، تقف بعرفة ترمي الجمرات وتقصر من شعرها، ما يحرم عليها إلا الطواف بالبيت، ولا كل مناسك الحج تعملها مع الناس، طواف القدوم وغيره، البيت الحرام ما تدخله الحائض أبدا. حاد هذه إذا حصلت عندكم العلماء هناك اسألوهم، فإما أن مثلا يحاول الإنسان التأخير عن الحملة وينتظر زوجته حتى يزول عذرها، أو يجدون له مخرجا، إذا حصل على الإنسان شيء عند ذلك يسأل العلماء، في المشاعر كثير عندكم، المفتي الأكبر وغيره العلماء كثير، يعني ما في حيرة إن شاء الله من الجهل. يقول السائل: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟ ليس من السنة أن يصوم الإنسان عرفة ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أتقى الخلق ما صامه، إنما يستحب صيام عرفة لغير الحاج. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.